بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة قضية زيادة الإيمان ونقصانه، باعتبار أن ذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة. انتهينا إلى ذكر قول من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذكرنا القائلين بهذا القول وهم طوائف كثيرة من أهل الكلام وأهل الإرجاء والتجهم. فذكرنا أولا أن من أشهر القائلين بذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، وناقشنا ذلك بالتفصيل الأسبوع الماضي. الفئة الثانية التي تقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هم الجهمية، فهم يقولون بهذا القول إن لم يكونوا هم أصلا الذين أنشأوه وأحدثوه. والجهمية أتباع الجهم ابن صفوان أس الضلالة وركيزة الانحراف ورأس الابتداع. والجهم ابن صفوان تلقى عقيدته وأخذ دينه عن الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم. ومن هو لبيد بن الأعصم؟ اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل مقالات الجهمية وأساس نشأتهم مرتبط باليهود، ولهذا كان ذم السلف للجهمية من أعظم الذم، بل نصوا على زندقتهم وكفرهم وأنهم ليسوا من أهل القبلة. قال أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: ناظرني رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجهمية، فقال: بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية وقد نهي عن إكفار أهل القبلة؟ طبعا كلمة الجهمية المقصود بالذين يكفرون من الجهمية هم الجهمية النفاة، وهذا سوف نوصله إن شاء الله فيما بعد. لكن يمكن أن بعض الفرق الأخرى توافق الجهمية في بعض مقالاتهم، فهؤلاء طبعا لا يكفرون، وإنما المقصود جهمية النفاة الذين ينفون النفي المحض كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: ناظرني رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجهمية، فقال: بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية وقد نهي عن إكفار أهل القبلة؟ بكتاب ناطق تكفرونهم أم بأثر أم بإجماع؟ فقلت: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة، وما نكفرهم إلا بكتاب مستور وأثر مأثور وكفر مشهور. ثم ساق الإمام الدارمي من نصوص الكتاب والسنة وأثار سلف الأمة ما يدل على كفرهم وخروجهم من ملة الإسلام. وكان الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى لا يعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويرى أن كلامهم شر من كلام اليهود والنصارى. يقول رحمه الله: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وقال الدارمي: وصدق ابن المبارك، فإن من كلامهم ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى مبينا كفر الجهمية وخبث أقوالهم: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفره منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وهذا قاله الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. إذن الجهمية فرقة ضلة ولها آراء فاسدة غاية الفساد، بالذات في باب نفي الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. لكن من مقولاتهم الفاسدة وآرائهم المخالفة لأهل السنة والجماعة زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه. قال الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين: وزعمت الجهمية أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، وقال الشهر الثاني قال أي الجهم، والإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. وقال أيضا ولا يتفاضل أهله فيه، فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد إذ المعارف لا تتفاضل. وقال الإمام ابن قيم الجوزية في نونيته حاكيا بعض عقائد هؤلاء، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وجهم وأتبعه إنما قالوا بهذا القول لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، فمن صدق بقلبه فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن تكلم بالكفر وسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسخر بالدين وأحل المحرمات وفعل غير ذلك من الأمور التي هي كفر بواح. إذن الإيمان عندهم مجرد التصديق، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان مهما أتى من أفعال الكفر وأقواله. والتصديق عندهم يتساوى فيه العباد ولا يقبل الزيادة والنقصان، فعندهم أن التصديق إما أن يعدم وإما أن يوجد، ولا يقبل التبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله ولا يتفاضل الناس فيه. فإيمان الملائكة والأنبياء والصديقين وإيمان فساخ الأمة وأهل الخنا والفجور سواء. ولا شك أن هذا القول فاسد ظاهر البطلان، وفساده معلوم من دين الله بالاضطرار، وهذا يظهر من وجوه متعددة. أولا أنهم أخرجوا ما في القلب من حب الله وخشيته والإنابة إليه والتوكل عليه ونحو ذلك من الأعمال القلبية من أن يكون من نفس الإيمان، لأن الإيمان عندهم كما ذكرنا هو مجرد التصديق، فخرج من الإيمان أعمال القلب ما عدا التصديق كحب الله وخشيته والإنابة إليه والتوكل عليه ونحو ذلك. ثانيا أنهم جعلوا ما علم أن صاحبه كافر، يعني مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وغيرهم، أنه إنما كان كافرا لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن. يعني هناك أشخاص معينين نقطع بكفرهم مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وغيرهم. طيب هؤلاء جميعا ما أتوا به من الكفر وعدم الانقياد لشرع الرسول عليه السلام وإعلان دخولهم في الإسلام، هل هؤلاء كانوا مصدقين في الباطن أم غير مصدقين؟ هم يقولون إن ما أتوا به في الظاهر يستلزم عدم تصديق الباطن، فهم كفار لأن التصديق في الباطن لم يكن موجودا عندهم. جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وغيرهم، إنما كان كافرا لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن. ولا شك أن هذا القول فيه مكابرة للعقل والحس. لماذا؟ لأن إبليس كان مصدقا بالله عز وجل أم لا؟ كان مصدقا بأن الأمر بالسجود صادر من الله عز وجل أم لم يكن مصدقا؟ فإبليس كان مصدقا في الباطن لكنه لم ينقد لله عز وجل وطعن في حكمته. كذلك فرعون، هل فرعون كان يصدق بأن موسى رسول من عند الله أم لا يصدق؟ كان يصدق، ما الدليل؟ عدة آيات في القرآن الكريم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكان كفر كفرة الجحود، يعني يعلم بقلبه أنه حق لكنه يجحد في الظاهر، فلم ينفعه طبعا هذا التصديق في الباطن لأنه جحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك قال موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فموسى أيضا وهو الصادق المصدوق عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام أيضا خاطب فرعون قائلا إنك تعلم في باطنك أن ما أنزل هؤلاء الآيات إلا الله سبحانه وتعالى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. كذلك في عدة مواقف أو في موقف معين ذكر في عدة آيات من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل العذاب والرجز على فرعون وقومه كانوا في هذه الحالة يفزعون إلى موسى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كانوا عند الضائقة والشدائد يفزعون إلى موسى لكي يدعو الله لهم أن يكشف عنهم هذا العذاب، فما كان ذلك منهم إلا لأنهم كانوا يصدقون في الباطن بأن موسى رسول من عند الله، فلما لم ينقادوا لشرعه ويعلنوا إيمانهم في الظاهر لم يحكم بإسلامهم بل هم أئمة الكفر. كذلك أبو طالب كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن، ومع ذلك هو كافر، ويقول في شعره المشهور إيه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو أيضا كان مصدقا في الباطن، لكن لم يعلن إيمانه ولم ينقض إلى الشرع الشريف، فلم ينفعه ذلك ولا يعد بذلك مؤمنا. كذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والآيات كثيرة جدا في بيان جحود اليهود وأنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون في الباطن بأنه رسول من عند الله حقا، وإنما كان عدم إيمانهم إما حقدا وإما حسدا وكبرا عن انقياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أمثال هؤلاء الكفار كانوا مصدقين في الباطن كما أثبتنا. يعني الكفر ليس نوعا واحدا، في كفر التكذيب، في كفر الإعراض، في كفر الجحود، فكفر الجحود بيجتمع مع التصديق الباطن لكن مع الجحود في الظاهر، فلا ينفع صاحبه كما هذه الأمثلة التي ذكرناها. فلو كان الإيمان مجرد التصديق لكان هؤلاء مؤمنين، ونحن قطعا نقطع بأنهم كانوا كافرين، لكن هؤلاء الجهمية لا يخالفوننا في أنهم كانوا كفارا، لكن هم يقولون هم كفار لأن كفرهم الظاهر يستلزم عدم التصديق في الباطن، في حين أن الأدلة تثبت أنهم كانوا يصدقون في الباطن ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين. كذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه إنما يكون كافرا، لأن ذلك يستلزم عدم تصديقه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ في حين أننا نعرف أن بذات اليهود ومن الكفار من يعني هم كفار مع تصديقهم في الباطن وجحودهم في الظاهر. أيضا جعل الجهمية ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والتثليث وغير ذلك، قالوا أن هذا قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب. إذا كان في قلبه تصديق فهو يبقى على التصديق وهو مسلم ومؤمن في الآخرة عند الله، في الحقيقة هو مؤمن وهو سعيد في الدار الآخرة على أساس أنه مصدق في قلبه، حتى ولو تكلم بكلمة الكفر، حتى لو سب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا في الدار الآخرة. أيضا قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرا، لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث، ولم يدع كبيرة إلا ركبها، فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود، لا يسجد لله سجدة ولا يحسن إلى أحد حسنة ولا يؤدي أمانة ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان مثل إيمان الأنبياء. لماذا؟ لأن إيمان عندهم مجرد التصديق، فهذا مصدق فهو إيمانه مثل إيمان جبريل ومثل إيمان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا وقتل النفس بغير الحق وقتل كل من رآه يصلي وسفك دم كل من يراه يحج البيت وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إيمانه مثل إيمان النبيين والصديقين. على أي الأحوال هذه كله من الثمرات الخبيثة التي نبتت من قول الجهمية في قضية الإيمان. فهذه الأمور كلها وهذه الأسباب التي ذكرنا إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف. ثم إن السلف الصالح قد نقل عنهم أقوال كثيرة في رد مقولة هؤلاء الخبيثة وبيان فسادها وشدة ضررها على الإسلام وأهله. فمن ذلك أنه قيل لعبد الله بن أبي مليكة: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. فغضب ابن أبي مليكة فقال: والله ما رضي الله لجبريل حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا والله ولا كرامة. قال نافع راوي الأثر: وقد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب، يعني كان مدمن الخمر لا يفيق منه أبدا. فيقول ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا والله ولا كرامة. ولذلك الإمام الأجري رحمه الله تعالى لما روى هذا الأثر عن ابن أبي مليكة علق عليه فقال: من قال هذا فلقد أعظم الفرية على الله، وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يرتكبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء في الإيمان. هذا منكر. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فقل لقائل هذه المقالة المنكرة: يا ضال يا مضل، إن الله عز وجل لم يسو بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض الدرجات. يقول: إذا كان المؤمنون أنفسهم يتفضلون فهناك مؤمن أفضل من مؤمن. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فوعدهم الله كلهم الحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. وقال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟ وقال ابن أبي مليكة: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل، ومر ميمون بن مهران بجويرية وهي تضرب بالدف وهي تقول: وهل علي من قول قلته من كنودي؟ فقال: أترون إيمان هذه كإيمان مريم بنت عمران؟ قال: والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. وقال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون: ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، كلما زدت من الطاعات كلما زاد إيمانك، ليس للإيمان منتهى هو في زيادة أبدا. ويقولون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وإن إيمانه كإيمان جبريل، قال الوليد: قال سعيد بن عبد العزيز: هو أن يكون إذا أقدم على هذه المقالة من تجرأ وادعى هذه المقالة وهو أن إيمانه كامل باعتبار أن التصديق يعني هو الإيمان مجرد التصديق بالقلب، فمن يقول إن إيمانه كامل وإن إيمانه كإيمان جبريل، يقول سعيد بن عبد العزيز: هو أن يكون إذا أقدم على هذه المقالة إيمانه كإيمان إبليس، يعني إيه أقرب من أن يقول إن إيمانه كإيمان إيه جبريل، هو أن يكون إذا أقدم على هذه المقالة إيمانه كإيمان إبليس، لأنه أقر بالربوبية وكفر بالعمل. إبليس أقر بالربوبية، قال ربي بما أغويتني، وكفر بالعمل حين استكبر عن السجود لآدم. فهو إذا قال هذه المقالة إيمانه كإيمان إبليس أقرب إلى ذلك من أن يكون إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. وقال الأوزاعي: من آمن وعصى إيمانه بإيمان إبليس أشبه منه بإيمان جبريل، لأن جبريل آمن وأطاع وإبليس آمن وعصى. آمن بمعنى صدق، هو كان يصدق أن الأمر بالسجود صادر من الله سبحانه وتعالى فهو يصدق بهذا، لكنه إيه صدق وآمن بمعنى التصديق وعصى. وقال سفيان الثوري: اتقوا هذه الأهواء. قيل له: بين لنا رحمك الله. فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا فهو مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة. وقال ابن بطة العكبري: احذروا رحمكم الله من يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن كامل الإيمان، ومن يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، فإن هؤلاء مرجئة أهل ضلال وزيغ وعدول عن الملة. وكان عون بن عبد الله من آدب أهل المدينة وأفقههم، وكان مرجئا فرجع عن ذلك وأنشأ يقول: لأول من تفارق غير شك تفارق ما يقول المرجئون، وقالوا مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرين، وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين. وقال سليم ابن منصور ابن عمار: أيها القائل إني مؤمن، إنما الإيمان قول وعمل، إنما الإرجاء دين محدث، سنة جهم بن صفوان انتحل، إن دين الله دين قيم، فيه صوم وصلاة تعتمل، وزكاة وجهاد لامرئ حارب الدين اعتدى وقتل، ليس بالمستكمل الإيمان من إن رأى صلى وإلا لم يصل، أو أتى يوما على قاذورة ترك الغسل مجونا أو كسل، اسم هذا مؤمن الإقرار لا مؤمن حقا وحقا لم يقل، لست بالمرجئ ولا الخرمي لا ولا أرى برأي المعتزل، إن رأي رأي سفيان وما كان سفيان على رأي فضل. إذن هذا فيما يتعلق بكلام الجهمية في هذه القضية وقولهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه مجرد التصديق. الفئة الثالثة ممن ذهبوا إلى هذه المقالة وهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هم الخوارج والمعتزلة. فذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان من حيث إنه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات، إلا أنهم فارقوا أهل السنة والجماعة بقولهم إن الإيمان كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وإنه لا يقبل التبعيض. ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الكبائر عندهم، طبعا عند المرجئة لا ينقص الإيمان، أما عند الخوارج في الطرف الآخر خوارج المعتزلة الإخلال بالأعمال أو ارتكاب الكبائر مخرج من الإيمان بالكلية، على خلاف بينهم في تسميته كافرا. فالخوارج قطعوا بكفره، أي إنسان يرتكب كبيرة فإنه يصير بذلك إيه؟ كافرا خارجا من الملة. أما المعتزلة فتنازعوا معهم في الإسم، فقالوا نحن لا نسميه مؤمنا ولا كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، يعني منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، وإن كانوا جميعا يتفقون الخوارج المعتزلة على أنه يوم القيامة في النار خالد مخلد فيها أبدا، يعني المآل واحد، لكن خلاف بينهم في التسمية. الخوارج يقولون إنه كافر كفرا يخرجه من الملة، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين لكنهما يتفقان على تخليده في النار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه، لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء. ويبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصل غلط هؤلاء ومنشأ ضلالهم، فيقول إنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها، هم المحبطة، يعني إذا ارتكب كبيرة تحبط كل أعماله السابقة، كأنه ارتد بالضبط خرج من الملة بالكبيرة. فيقول شيخ الإسلام إنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها. وقالوا الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة، فهذه الشبهة هي التي أفسدت على هؤلاء القوم بل وعلى جميع المرجئة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وإنما أوقع هؤلاء كلهم، يعني المرجئة بأقسامهم، ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه. تلاحظون الفرق هنا، المرجئة بجميع أقسامهم يوافقون الخوارج في مبدأ أن الإيمان إيه؟ لا يتبعض. لكن نلاحظ طبعا أن المرجئة يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، أما الخوارج والمعتزلة فهم يوافقون أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن أيضا يوافقون المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض، بس كلاهم على طرفي نقيض. دول يقولوا لا يتبعض، يبقى مهما أتى من المعاصي لا تؤثر في الإيمان ولا تنقصه، لأنه مجرد التصديق. والخوارج المعتزلة يقول الإيمان لا يتبعض، وبما أن الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان أو الجوارح، فبالتالي هو لا يتبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. لكن أهل السنة هم الوسط طبعا بين هذه الفرق الضلة المنحرفة، فعند أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة. شايفين الاستدلال بتاعهم، بيقولك إن العشرة عشر ثمرات مثلا أمام، إذا شلت منهم واحد هل بقيت عشرة؟ لم تبقى عشرة، ويتجاهلون وجود الإيه؟ التسعة. فهذا التلبيس الذي يذكرونه، يقولون إن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة. وكذلك الأجسام كالسكن جبين، السكن جبين هذه كلمة فارسية، وهو شراب مركب من حامض وحلو، يعني أقرب ما يكون للليمون، عصير الليمون بتضع عليه سكر أو عسل نحل مثلا، وهو عليه أيضا الحامض وهو الليمون، فهنا مركب من إيه؟ العسل والليمون مثلا، حامض وحلو. فالشراب السكن جبين مركب من حامض وحلو. فيذكرون أيضا الأجسام كالسكن جبين، إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكن جبين، يعني إذا زال منه الليمون مثلا فستزول عنه صفة الإيه؟ السكن جبين أو الحلو مثلا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها. نفس الإيه؟ التفكير الناقص المعوج، حتى لو أنت يعني شلت الليمون ألا يبقى العسل؟ فهو بيقول لا، ده لا ليمون ولا عسل. أما الجواب عن هذه الشبهة فمن وجوه: أحدها أن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعراض أو الأعيان، إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول. الأمور المركبة أو التي تجمع عدة أشياء، إذا زال بعض تلك الأمور التي تتركب منها فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائره. وده له علاقة بموضوع شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان هناك بينها علاقات، شعب الإيمان منها ما يكون وجوده شرطا في صحة ما عداها من الشعب، زي شعبة الطهارة هي شرط في صحة الصلاة، فإذا أتيت بالصلاة بدون طهارة فلا اعتبار بهذه الصلاة، فبعض الشعب تكون شرطا في صحة بعضها الآخر، زي شعبة لا إله إلا الله هي شرط في صحة جميع شعب الإيمان التي تحتها. فإذا كان الشيء الذي تخلف شرطا في وجود غيره ففعلا إذا زال يزول كل الإيمان بإيه؟ بزواله. واحد أتى بالصدقة وبر الوالدين والصدق والأمانة وكذا وكذا، لكنه لم يشهد شهادتي الحق، هل ينفع ذلك في الآخرة؟ يستحيل أن ينفع ذلك في الآخرة لافتقاده الإيمان. يعني شعبة الشهادتين شرط في صحة كل شعب الإيمان التي تليه، ففعلا دي إذا تخلفت، يعني كان الإيمان مركبا من 70 شعب، فإذا تخلف شيء من هذا المجموع المركب ننظر في صفة هذا الذي تخلف، إن كان هو شرطا في اعتبار ما عداه ففعلا إذا زال يزول الإيمان بالكلين، لكن إذا لم يكن شرطا فليس الأمر كذلك. ترك شيء من المستحبات كإماطة الأذى عن الطريق هل يبطل الإيمان؟ لا، هذا ينقص كمال الإيمان الإيه؟ المستحب. طيب ترك الإحسان إلى الجار مثلا هل ينقض الإيمان كله؟ لا، لكنه ينقض كمال الإيمان الإيه؟ الواجب. وهكذا أيضا ما مثلوا به من العشرة والسكن جبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة. فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الهيئة الاجتماعية، زالت صفة الاجتماع، لكن زوال واحد لا يستلزم زوال الباقي. وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة أو اسم السكن جبين إذا أزيل شيء من المركبات. أيضا كون الشيء المركب لم يبق على تركيبه بعد زوال شيء من أجزائه منه لا نزاع فيه بين العقلاء. يعني لو شيء مركب من أكثر من شيء وزال أحد هذه الأشياء، لا شك أنه فعلا لم يبق على تركيبه من هذه الأجزاء. ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور والمشتملة على أجزاء أنه إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. يعني الحج مثلا مركب من أجزاء، مركب من عرفة ومركب من مزدلفة وكذا وكذا إلى آخر كما هو معلوم. فإذا زال الوقوف بعرفة هل يبقى الحج؟ لأن هذا ركن من أركان الحج، إذا تخلف تبطل العبادة كلها. والصلاة مركبة من أجزاء، لكن إذا صلى صلاة ولم يركع، تعمد ترك الركوع، هل تبقى بصفة مركبة؟ لأن هنا عندنا دليل إن إيه؟ إن هذا ركن، وفوات الركن يبطل جميع الإيه؟ العبادة وينفي سائر الأجزاء حتى وإن وجدت. ولا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولأن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جذعاء. وهذا حديث متفق عليه. فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، تولد هي سليمة لكن تقطع أذنها، الجدعاء تقطع أذنها، فهل أعضاء جسمها هنا تكون مجتمعة كالسليمة؟ لا، القطع هذا وزوال الأذن مثلا بيجعلها بهذه الصفة أنها جدعاء ولا تبقى مجتمعة. لكن هل يلزم من زوال الأذن زوال بقية الأجزاء؟ لا يلزم ذلك. فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال بعضه الآخر ليس بصواب، وإن كان يسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. أيضا المركبات في ذلك على وجهين: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم عليه، والثاني ما لا يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم عليه. مثال الأول اللي هو ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم عليه: السكنجبين والعشرة، هذا النوع يزول عنه اسمه عند زوال بعض أجزائه منه، ولا يطلق الاسم إلا على الهيئة المركبة مجتمعة. يعني لو 10 أشياء أمامك وزال منها واحد، ففي هذه الحالة هل نحتفظ برقم 10 حتى وإن كانت أصارت 9 أو 8؟ فيزول هنا إيه؟ يزول الاسم الذي لا يطلق إلا على الهيئة المركبة المجتمعة، وكذلك السكنجبين. مثال الثاني: ما لا يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم عليه، اللي هي جميع المركبات المتشابهة الأجزاء. يعني عندك رمل مثلا أو شعير أو نحو ذلك، الحبوب اللي هي متشابهة دي أو الأشياء المتشابهة، فالمكيلات والموزونات ونحو ذلك، هي حنطة أو شعير، طب إذا نقصتها بتكون حنطة وشعير أم لا تبقى كذلك؟ تبقى، لأنها متشابهة الأجزاء. كذلك التراب والماء ونحو ذلك، إذا نقص حتى بعد نقص لا يزال يبقى لها هذا الاسم. كذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة، يطلق الاسم على قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض الأجزاء. وكذلك لفظ القرآن يقال على جميع القرآن وعلى بعضه، ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنا. كذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير، وكذلك لفظ الجبل والنهر والبحر والدار والقرية ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق. فإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع، لم يصح قولهم إنه إذا زال جزءه لزم أن يزول الاسم. ففي هذا النوع بالذات اللي هو المركب من أجزاء متشابهة، هل إذا زال بعضه يزول عنه الاسم؟ لا يزول، لأنها متشابهة، بخلاف القسم الأول فإنه إذا زال بعضه يزول عنه إيه؟ الاسم. أيضا إن هذا القول مخالف لنصوص الوحي الدالة على أن للإيمان أجزاء وأبعاضا، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن المعلوم أنه إذا زالت الإماطة نحوه، يعني رجلا رأى قشرة موز أو زجاج أو أي شيء يؤذي المسلمين في الطريق فلم ينحه، هل يزول عنه اسم الإيمان؟ يصير كافرا بذلك؟ فمن المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فأخبر أنه يتبعض وأنه يبقى بعضه وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة. أيضا ما يجب على العباد من شرائع وأحكام يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف العمل بها أيضا. ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر، يعني تكلمنا عنها من قبل، هي جهات زيادة الإيمان ونقصانه. هنا يزيد وينقص من جهة الرب أو يزيد وينقص من جهة العبد؟ من جهة الرب، يعني الوحي حينما ينزل على مراحل. فما يجب على العباد من شرائع وأحكام يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء. هل الصحابة الذين توفوا مثلا في الفترة المكية متساوين فيما آمنوا به من أمور الإيمان والقرآن مثل الذين عاشوا في الفترة المدنية؟ لأنه هناك قرآن كريم لم يكن قد نزل في مكة مثلا بخلاف الذين كانوا في المدينة، لكن الواجب على من كان في مكة إيه؟ الإيمان بما نزل والتسليم المطلق لحكم الله تبارك وتعالى. كذلك ممكن يكون القرآن اكتمل نزوله لكن بلغ بعض الناس ولم يبلغ البعض الآخر، اللي هم بنسميهم إيه بقى؟ الذين لم يبلغهم الوحي أو لم يسمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نسميهم إيه؟ أحسنت، مش بنقول أهل الفترة. إيه معنى أهل الفترة؟ اللي عاشوا في فترة بين نبي ونبي آخر، لكن إحنا بنقول عليهم إيه؟ حكمهم حكم أهل الفترة، الذين يأخذون نفس حكم أهل الفترة، لكن فترة بتكون بين نبيين كالفترة بين عيسى عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لهم حكم أهل الفترة، أناس يعيشون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن معينة ولم يبلغهم أي شيء عن القرآن ولا عن الإسلام ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا في فرق بين هذا وبين الذي بلغه. كذلك حتى لو واحد أسلم وهو قد عاش في بلاد الكفار وأتى لبلاد المسلمين وهو يرتكب بعض المخالفات، فأيضا إن كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر في إتيانه بعض الأشياء الخطيرة، لأنه إيه؟ لحداثة عهد بالإسلام. فإذا يتنوع الحكم هنا حسب حال المكلف في البلاغ وعدم البلاغ، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب. ثم إنه يختلف أيضا العمل بها. ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر، فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك في الوجود في الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين لله. يعني الصحابي الذي مات أوائل الفترة المكية مش هيستوي مع الصحابي الذي بقي حتى نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره، لكن بينهما قدر مشترك هو الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى، إخلاص الدين لله، الإقرار بالرسل وباليوم الآخر على وجه الإجمال. فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات، لكن بقي أن يقال إن هذا البعض الآخر الزائل إما أن يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، ده اللي أشرنا إليه في موضوع شعب الإيمان، يعني القرآن الكريم مثلا مطلوب الإيمان به كله، فلو واحد كفر بآية أو بحرف من القرآن الكريم فإنه يكفر بإيه؟ بالقرآن كله، مش بس القرآن كله، ده بيكفر بقى بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. يعني نحن نعرف أن أهل الكتاب يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالآخرة والجنة والنار ونحو ذلك على الإجمال. لكن صح أن ينفى عنهم الإيمان باليوم الآخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآية الكريمة. فوصفهم بأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، مع أنهم يعلم عنهم أنهم يؤمنون بهذه الأشياء في الجملة، لكن لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فحبط كل ما كان عندهم من أمور الإيمان لا ينفعهم. فإذا أحيانا يكون الشيء الذي يزول من الإيمان شرطا في باقي الإيمان، فإذا زال فعلا يزول كل الإيمان. فرجل آمن بالله وملائكته واليوم الآخر والقدر والكتب، وآمن بجميع الرسل مثلا إلا عيسى، كذب بنبوة عيسى، فهذا يصح أن نقول أنه لا يؤمن لا بمحمد ولا بالقرآن ولا بالإنجيل ولا بالتوراة إلى آخره. فالتكذيب بكتاب واحد أو بنبي واحد أو آية واحدة، فبعض الأشياء التي تزول في الإيمان إذا كانت شرطا في باقيها فإن إذا زالت يزول كل الإيمان. هذا ما يقال هنا، إن هذا البعض الآخر الزائل إما أن يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو ببعض الرسل وكفر ببعض، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله، كفعل بعض الكبائر وترك بعض الواجبات فيما دون الكفر، وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر، لأن هي شعب الإيمان 70 شعبة بالترتيب المعروف. فكل شعب من شعب الإيمان يجوز أن يطلق عليها إيمان، كما توصف الصلاة بأنها إيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فشعبة الإيمان إيمان وشعبة الكفر كفر، فكل شعبة من شعب الإيمان إذا تخلفت فإن عكسه يكون كفر. الصدق شعبة من شعب الإيمان، الكذب شعبة من شعب الكفر، ويجوز أن يوصف بأنه كفر، وهكذا. فأجزاء الإيمان وشعبه يطلق عليه لفظ الإيمان، وأجزاء الكفر وشعبه يطلق عليه لفظ الكفر. الإيمان ينقص بفعل شعب الكفر ويزيد بفعل شعب الإيمان. طيب أحيانا يبطل الإيمان كله بنقص بعض الشعب، إذا ثبت أن هذه الشعبة شرط في صحة سائر الشعب، كشعبة الشهادتين، إذا تخلفت لا يمكن أن ينفعه شيء في الآخرة أبدا من هذه الأمور التي أتى بها مهما أتى. وضع الآن علاقة هنا علاقة شرط ومشروط، فإذا زال الشرط زال المشروط. حتى العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة عمدا لا جحودا هم يبنون ذلك على يعني الفيصل في القضية. الفيصل في القضية هو أن يحاولوا إثبات أن ترك الصلاة شرط في قبول سائر الأعمال، فإذا سلم أو ثبت لهم ذلك فإنهم يأخذون بالقول بكفر ترك الصلاة عمدا كفرا مخرجا من الملة، ويعتمدون في ذلك على حديث إن أول ما يحاسب العبد به الصلاة، فإذا صلحت نظر في سائر العمل، وإذا لم تصلح صلاته فإنه لا ينظر في سائر عمله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعون قضية ترك الصلاة سنناقشها بالتفصيل إن شاء الله، لكن الشاهد إن من يقول بكفره بيحاول أن يثبت أنها شرط في كل الأعمال الأخرى كشعبة الشهادة، فإذا تخلفت بطل جميع الإيمان. أيضا كون الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق وبعض شعب الكفر دلت عليه نصوص صحيحة صريحة، يعني هو يبقى مؤمنا حتى لو وصف فعله بأنه فعل كفر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا متفق عليه. وأيضا روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الحقيقة هذا المبدأ فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرائع للصلاة، وبين أن الكفر يطلق بإطلاقين، كفر أكبر وكفر أصغر، أو كفر دون كفر. كفر الأكبر خروج من الملة، يستلزم الخروج من الملة، والكفر دون كفر هو كفر عملي ينقص الإيمان ولا يبطله. فالأمثلة أمثلة كثيرة على ذلك. فمثلا الكفر الأكبر، طبعا آيات كثيرة جدا في القرآن في وصف الكفار بالكفر الأكبر وأنهم مخلدون في النار، لكن كفر دون كفر موجودة في كثير من الإيه من النصوص، مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه كفر، شعبة من شعب الكفر. لكن هي كفر أكبر أم كفر دون كفر؟ كفر دون كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل كفر أكبر أم كفر دون كفر؟ كفر دون كفر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أحكام القصاص قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، خاطبهم بوصف الإيه؟ الإيمان. ثم قال بعد ذلك: فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت الأخوة الإيمانية مع وجود القتل، فمن عفي له من أخيه شيء، والحد بيقام طبعا هنا قصاصا وليس ردة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ثم قال بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة، مع وجود الإيه؟ التقاتل، ومع وصف النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن بأنه كفر، كما جاء في الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، إلا كفر. هذا كفر أيضا دون كفر، للأسف زي الجماعة الفنانين وهؤلاء الناس بينادى باسم مختلف تماما عن اسمه الحقيقي، فهذا مخالف لهدي الإسلام في وجوب أن ينتسب الإنسان إلى أبيه ولا يغير ذلك الاسم. النفاق في نفاق أكبر ونفاق دون نفاق، كما في الحديث في خصال النفاق: إذا حدث كذب أو إذا وعد أخلف إلى آخره. الجهل، هناك جهل أكبر وهناك جهل دون جهل. الفسق، هناك فسق أكبر وفسق إيه دون فسق، وهكذا. أيضا أجزاء الإيمان مختلفة متفاوتة، فمنها ما يزول الإيمان كلية بزوالها، اللي هي أسباب الردة بقى. أي أمر كفري ناقض للإيمان فهذا فعلا بالإتيان به فإنه يزول الإيمان كله، فبعض أجزاء الإيمان إذا زالت يزول الإيمان بالكلية، تحبط الإيمان من أصله. منها ما يزول كمال الإيمان الواجب بزوالها، كمن فعل كبيرة من الكبائر، فإذا فعل الإنسان كبيرة من الكبائر فإنه يزول هنا إيه؟ كمال الإيمان الواجب، لأنه يجب عليه أن يتقي الكبيرة، فإذا فعلها فهنا يزول عنه كمال الإيمان الواجب. طيب، من أفعال الإيمان أيضا ما يزول كمال الإيمان المستحب بزوالها، كترك إماطة الأذى عن الطريق، فهنا يزول إيه؟ كمال الإيمان المستحب. الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، نفس الصلاة هي عبادة واحدة نجد أجزاء وهي مكونة من أبعاد، فمن أفعال الصلاة ما إذا زال فتنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، مثلا وضع اليدين على الصدر أو هيئات الصلاة، رفع اليدين عند الركوع أو نحو ذلك. فمن أفعال الصلاة ومن أجزاء الصلاة ما تنقص الصلاة بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، في أجزاء إذا زالت في الصلاة يجبر نقصها بإيه؟ بسجود السهو، وهناك أمور ليست كذلك. إذا نفس الشيء الواحد كما رأينا الذي يتبعض أجزاء تختلف أحكامها شرعا وطبعا حسب حكم هذا الشيء الذي زال. أيضا شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يوجب بغض أعداء الله. كلما قوي الإيمان في القلب، قلب اليقين والتصديق والمعرفة ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكلما زاد ذلك فإنه يستلزم بغض أعداء الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لأن هذا الإيمان يستلزم عدم موالاة الكفار والبراءة منهم. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو لحاجة فيكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب ابن أبي بلتع لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. لأن طبعا هو سعد بن معاذ قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني أخبرنا به، فإن كان منا نقتله، وإن كان من إخواننا الخزرج فمرني فلأقتله. رغم أنه احتاط في الكلام، ما قالش فأنا هقتله، لا، مرني أنت فأنا أقتله. إن كان من قبيلة الأوس يقتله هو لأنه زعيم هذه القبيلة، وإن كان من إخواننا الخزرج فمرني فلأقتله، مع احتياطي في الإيه؟ في أنه ما تخطى، لأن الأمر سيكون صادرا من النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف سعد بن عبادة وقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. كذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنا، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. هو هذا من باب، من هذا الباب يعني أيضا. ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق. وبهذا يعلم فساد شبهتهم وزعمهم أن الإيمان كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه كرقم عشرة إذا زال بعض أجزائه زال الاسم عنه، وأنه لا يجتمع في القلب إيمان ونفاق وإيمان وبعض شعب الكفر. إذن قول الخوارج والمعتزلة في الإيمان هو أنه لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كاملا أو أن يذهب كاملا، وذلك بسبب الأصل الفاسد الذي أصلوه. طيب ماذا يفعلون بالأدلة في القرآن الكريم في غاية الوضوح؟ فماذا يفعلون بهذه الأدلة؟ يتأولون النصوص الواردة المصرحة بزيادة الإيمان، على أن المراد بالزيادة فيها زيادة الألطاف أو الأدلة أو الثواب أو غير ذلك من التأويلات. فمثلا يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي عند تفسير قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يقول: والمراد عندنا، عندنا يعني معشر المعتزلة أو يعني نفسه، والمراد عندنا بذلك أنه زادهم لطفا، زدناهم هدى يعني زدناهم إيه؟ لطفا وأدلة، زدناهم أدلة على جهة التأكيد لكي يكونوا إلى الثبات على الإيمان أقرب، وليس أن الإيمان نفسه هو الذي زاد، لكن الزيادة هنا من جهة فعل مين؟ الرب أم العبد؟ على قول عبد الجبار المعتزلي إن الزيادة من جهة الرب وليس من جهة فعل العبد. المراد عندنا بذلك أنه زادهم لطفا وأدلة على جهة التأكيد لكي يكونوا إلى الثبات على الإيمان أقرب. أيضا عند تفسير قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فيقول: بينا أنه لا ظاهر له، يعني لا نأخذ بهذا الظاهر وهو أن الإيمان إيه؟ يزيد. ده كلام برضو عبد الجبار المعتزلي، يقول في قوله تعالى: فأما قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فقد بينا أنه لا ظاهر له، وأنه يتأول على زيادة الألطاف والأدلة والبيان أو على الثواب العظيم. فهو بيحاول كل الكلام ده عشان إيه؟ ينفي أن الإيمان نفسه يزيد. فمن هذين النقلين يظهر أن قولهم في الإيمان هو عدم قبوله للزيادة والنقصان، وما ورد من النصوص دالا على ذلك متأول عندهم على الألطاف أو الأدلة أو الثواب ونحو ذلك. فهذا هو قول الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة كما هو ظاهر. ولهذا لما ذكر القاضي أبو يعلى قول أهل السنة والجماعة في الإيمان وهو أنه يقبل الزيادة والنقصان قال وهو خلاف قول المعتزلة، يعني أنه لا يزيد ولا ينقص. أما قول ابن حزم، ابن حزم يقول هنا كلام أريدكم أن تعلقوا عليه. يقول ابن حزم رحمه الله وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح، وأن كل طاعة وعمل خير فرضا كان أو نافلة فهي إيمان، وكلما ازداد الإنسان خيرا زاد إيمانه، وكلما عصى نقص إيمانه. ما قولكم في هذا؟ أين؟ هذا طبعا كلام غير محرر، لأنه يقول وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة وجميع الخوارج. فطبعا لا، المعتزلة والخوارج لا يقولون بذلك. هو صحيح بيقولوا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكنهم لا يقولون بأنه إيه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنهم يقولون هو يحبط بالإيه بالمعصية. فهذا كلام غير محرر. ربما الذي أدى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لأن يقول بهذا القول أنه اشتبه عليه بعض العبارات لبعض هؤلاء المبتدعة بالذات من المعتزلة، لأنه جاء في بعض كتب المعتزلة التصريح بزيادة الإيمان ونقصانه. لكن هو يقصد إيه بزيادة ونقصانه؟ هذا المهم. فاحتمال أن الإمام ابن حزم رأى في بعض كتبهم القول بزيادة الإيمان ونقصانه فانخدع بذلك ولم يفطن إلى ما الذي يقصدونه من زيادة الإيمان ونقصانه، اللي هو أن الزيادة من جهة فعل الرب وليس من جهة فعل العبد، بمعنى أن هو بيزيد من جهة إيه؟ كثرة نزول الآيات، كثرة الأدلة، أو كثرة الثواب، كل ذلك لجاي يفره من القول بإيه؟ لأن الإيمان نفسه يزيد من جهة فعل العبد. فلعل هذا هو السبب في أن الإمام ابن حزم نسب ذلك إلى هؤلاء القوم. ففي متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي حينما تكلم على قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني حاجة في غاية الوضوح، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال عبد الجبار يدل على أشياء، منها أنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص على ما نقوله، لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير فتجب صحة الزيادة والنقصان. انتبهوا لهذا، بيقول الآية هنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فبيقول يكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير، يعني بعضهم اللي هو مثلا في فترة بداية الوحي مش هيكون الذي يلزمه من الإيمان كالذي إيه يلزم من تأخر مثلا إلى نهاية نزول القرآن الكريم. فيعني معناها أن الزيادة منين؟ من جهة الرب في كثرة الإيه الأدلة وتتابعها، وليس من حيث فعل العبد. فهو هنا بيثبت زيادة والنقصان من جهة فعل الرب وليس من جهة فعل العبد، وهو القضية التي يعني نناقشها. ودي أهمية الأساس الذي بنيناه من قبل، أو بتعبير أدق الذي بناه المصنف من قبل لما أفرد فصلا في إيه الجهات التي يزيد فيها الإيمان وينقص كما فصلنا ذلك من قبله. يقول فتجب صحة الزيادة والنقصان، وإنما كان يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة واحدة وهو القول باللسان أو اعتقادات مخصوصة بالقلب. أيضا قال عبد الجبار المعتزلي في كتابه المختصر في أصول الدين فإن قال أفتخلون في الإيمان إنه يزيد وينقص، قيل نعم، لأن الإيمان كل واجب يلزم المكلف القيام به، والواجب على بعض من المكلفين أكثر من الواجب على غيره، فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. برضو نفس الكلام، إن هي الزيادة من جهة إيه فعل الرب. الواجب على بعض المكلفين كما قلنا في بداية الإسلام مش زي الواجب على المكلفين في إيه في آخر فترات نزول الوحي، فهذه يبقى الزيادة من جهة فعل الرب إنه يوحي آيات أكثر إلى آخره. إذن التصريح هنا بزيادة الإيمان ونقصانه على هذا المعنى هو في الحقيقة لا يلتقي مع قول أهل السنة إن الإيمان يزيد وينقص، وإنما هو من جنس تأويلاتهم المتقدمة. زي ما قال قبل كده نفس القاضي عبد الجبار: وزدناهم هدى زادهم لطفا زادهم أدلة على جهة التأكيد. وفي قوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يقول بينا أنه لا ظاهر له، يعني لا تأخذ بظاهره. ولما ما نأخذش بظاهره بإحنا هنعمل عملية الإيه؟ التأويل، نصرف اللفظ عن الظاهر الراجح إلى المعنى المؤول اللي هو المرجوح. يقول: وإنه يتأول، لازم نصرف الآية عن ظاهرها. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إياك أن تأخذ بظاهرها، يعني أن الإيمان يزيد إيه؟ وينقص. وإنما يتأول على زيادة الألطاف والأدلة والبيان، أو على الثواب العظيم في الآخرة، كل ده عشان يفر من القول بزيادة الإيمان ونقصانه. فإذا تصريح القاضي عبد الجبار ومن وثقه من المعتزلة بزيادة الإيمان ونقصانه هو على هذا المعنى، على هذا المعنى الذي يقصده، لا يعد في الحقيقة قولا بزيادة الإيمان ونقصانه، وإنما هو من جنس تأويلاتهم المتقدمة لحملهم الزيادة والنقصان هنا على الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين، بأن يكون لازما على بعض المكلفين من العبادات ما لا يكون لازما على غيره. فلا عبرة إذن بالتصريح إذا كان المخبر هو التأويل والتعطيل، لا عبرة بأن يقول إيمان يزيد وينقص، لأن ذات ظاهر كلامه، لكن جوهر كلام إيه؟ التأويل وعدم موافقة أهل السنة. وقد علمنا في مبحث أوجه زيادة الإيمان أن الإيمان عند أهل السنة يزيد من جهتين: من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل الإيه؟ العبد. نذكركم بمختصر هذا الكلام، أن الأوجه التسعة التي ذكرناها التي تبين تفاضل الإيمان فيما يقوم بالقلب واللسان والجوارح تتلخص في وجهين: أن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب، وأنه يتفاضل من جهة فعل العبد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد. أما الأول اللي هو يزيد من جهة أمر الرب، أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك، وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة. فكان الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة، فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. كذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. يبقى هنا تفاضل الإيمان من جهة أمر الرب، يعني للعباد للمكلفين. أما النوع الثاني من أوجه تفاضل الإيمان فهو تفاضله من جهة فعل العبد. يقول: والنوع الثاني هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في الواجب، وهذا الذي يظن أنه محل النزاع، وكلاهما محل النزاع، وهذا أيضا يتفاضلون فيه. فليس إيمان السارخ والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها، كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه، بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى، فهو كذلك أفضل إيمانا. إذن كلام المعتزلة هنا الذي فيه التصريح في زيادة الإيمان هو أنه يزيد من جهة أمر الرب، أما جهة فعل العبد فهي عندهم لا تقبل الزيادة والنقصان قطعا لمناقضتها لأصلهم الفاسد الذي سبق ذكره ونقضه. عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد من جهة الاعتقادات والأعمال ومن جهات أخرى عديدة، هذا لا يقول به أحد من الفرق مطلقا، لا المعتزلة ولا غيرهم. فما وجد في بعض كتب الطوائف من تصريح في زيادة الإيمان ونقصانه فهو محمول عندهم على منزلة مخصوصة ودرجة معينة، وبهذا تعلم أن جميع الطوائف مفارقة لأهل السنة والجماعة في مسألتنا هذه، حتى من صرح منهم بأنه يزيد وينقص. إذا تكلمنا على من يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ذكرنا أولا الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، ثم ذكرنا بعد ذلك إيه؟ الجهمية، ثم المعتزلة والخوارج، ثم رابعا الأشاعرة والماتريدية. فذهب جمهور الأشاعرة وجميع الماتريدية إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لشبه عقلية وأدلة نظرية سوف نناقشها إن شاء الله تعالى فيما بعد. وذهب بعض الأشاعرة إلى أن الإيمان يزيد وينقص. قال الزبيدي: وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يزيد الإيمان ولا ينقص. واختاره أبو منصور الماتريدي ومن الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير. وقال ابن أبي شريف الحنفي: وهذا القول، قول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير، وذهب عامتهم يعني أكثر الأشاعرة إلى زيادته ونقصانه. وقال الفرهاري: مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والمتكلمين من أهل السنة أنه لا يزيد ولا ينقص. وقال البزدوي: الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أهل السنة والجماعة. وقال أصحاب الحديث والشافعي: إنه يزيد وينقص. طبعا دي مش معقولة نعديها ونفوت، لا نستطيع أن نمر على هذه العبارة مرور الكرام، أن البزدوي الحنفي رحمه الله يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أهل السنة والجماعة. وقال أصحاب الحديث والشافعي: إنه يزيد وينقص، يعني كأن أصحاب الحديث إيه؟ ليسوا من أهل السنة والجماعة. وطبعا معروف أن مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح شريف تتنازعه ثلاث طوائف: الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث الذين هم فعلا أهل السنة والجماعة بحق. سنوضح المسألة بعدما نفرغ من تعليق أولا على كلام الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة. الماتريدية لهم قول واحد في المسألة، وهو أن الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان. وأما الأشاعرة فلهم في المسألة قولان، جمهورهم على أنه لا يقبل الزيادة والنقصان، وذهب بعضهم إلى أنه يقبلهما. وقد علمت أن الأشاعرة يعرفون الإيمان بأنه التصديق وحده، فلا يدخل فيه القول والعمل، فبحثهم هنا هو في التصديق، هل يقبل الزيادة والنقصان أو لا. فالذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، هذا بناء على أن الإيمان هو الإيه؟ التصديق اليقيني الذي لا يقبل التفاوت، فإن نقص فنقصه إيه؟ شك وكفر. ولشبه أخرى سوف نناقشها إن شاء الله فيما بعد، ده اللي بيقول لا يزيد ولا ينقص، لأنه هو الإيمان هو عبارة عن إيه؟ التصديق، والتصديق لا يقبل التفاوت، لأنه إذا تفاوت يكون شكا والشك يبقى كفرا. ومن قال منهم يزيد وينقص فللقطع بأن تصديق أحد الأمة ليس كتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. واختاره النووي وعزاه التفتازاني في شرح العقائد لبعض المحققين، وقال في المواقف إنه الحق. طبعا هذا كلام حق، يعني أن تصديق أحد الأمة ليس كتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع ذلك يبقى هذه الطائفة من الأشاعرة الذين قالوا بهذا يبقون مخالفين لأهل السنة والجماعة في دخول القول والعمل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو الإيه؟ التصديق، ولا يدخل فيه القول والعمل. بالنسبة لعبارة البزدوي رحمه الله الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أهل السنة والجماعة، وقال أصحاب الحديث والشافعي إنه يزيد وينقص، هذا القول فيه يعني من الغلط ما يقتضي الوقوف عليه والتنبيه عليه لازما. هنا تلاحظون أنه جعل أهل الحديث قسيما مغايرا لأهل السنة والجماعة، وليس هم أهل السنة والجماعة، وعنده كما واضح أن أهل السنة والجماعة هم إيه؟ جماعته المتكلمون أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدين. هذا الكلام فيه عدوان وجور على يعني أئمة السلف، وفيه إجحاف وهضم حقوقهم، فينبغي أن ينزع هذا الاسم من أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية، ويثبت لمن هم أحق به وأهله من أهل الحديث ومن تبع سيرته. فالقاعدة أن كلا يدعي وصفا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تبكى، كما يقول الشاعر الآخر: إن كنت تنوح يا حماب الباني للبين، فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني، لا يقبل مدع بلا برهان. فالانتساب سهل، أن ينتسب الإنسان إلى أهل السنة والجماعة، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يقول بعض علماء الأزهر الشيخ يوسف عبد الرزاق في تحقيقه لكتاب إشارات المرام من عبارات الإمام، وهذا كتاب قدم له الكوثري، يقول إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. نلاحظ أيضا كتب بعض الأشاعرة يسمون كتبهم عقيدة أهل السنة والجماعة في الموضوع الفلاني، وهو يمثل وجهة نظر الأشاعرة. الماتريدي له كتاب اسمه تأويلات أهل السنة. الجكلي الشنقيطي، طبعا غير الإمام العلامة الشنقيطي المعروف صاحب أضواء البيان، يقول الجكلي الشنقيطي مسمي كتابه إضاءة الدجنة في عقيدة أهل السنة. محمد بن درويش البيروتي ألف رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة. فإذا اللقب كما تعرفون يتنازعه أناس كثيرون. أيضا الصابوني المعاصر الشيخ الصابوني كتب في بعض المقالات إن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. عند التثبت والتحري في هذا سوف نلاحظ طبعا الفرق يعني شاسعا بين أهل السنة والجماعة وهؤلاء الناس من أهل الكلام سواء كانوا أشاعرة أو ما تريدين. فالسنة هي الطريقة المحمدية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسان قبل ظهور البدع وفشوها، كما قال الإمام مالك لما سئل عن السنة قال السنة هي ما لا اسم له غير السنة، ما ننسب إلى أحد غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى الإمام مالك عن بعض الناس أنه عند الاحتضار قيل له أنت على ملة من؟ قال أنا على ملة فلان فلان الشيخ الذي كان يعظمه ويتبع مذهبه. فعلق الإمام مالك بعدما حكى هذا يعني بمعنى كلامه أنه قال يعني انظروا إلى هذا الأحمق يدع ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أموت على ملة فلان. فأهل السنة هم أهل الإسلام المحض كما يقول شيخ الإسلام، هم نقاوة المسلمين، نقاوة المسلمين خلاصة أهل الإسلام. دائرة أهل القبلة دائرة واسعة في داخلها 72 فرقة أو 73 فرقة، واحدة هي الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وسائرها هي الفرق النارية الضالة. فإذا لما نقول أهل السنة إيه هي السنة؟ سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سنة اليونان ولا سنة لأهل المنطق والفلسفة ونحو ذلك، إنما هي سنة محمد. وكما قلت مرارا إن أفضل مدح قرأته لمنهج أهل السنة والجماعة على يدي من خاصمهم هو قول أحد العلماء المعاصرين في بعض كتبه في تاريخ المذاهب الإسلامية، تاريخ المذاهب العقادية والسياسية، بيتكلم على السلفيين فيقول يريد هؤلاء السلفيون أن نعود في دراسة العقيدة إلى الكتاب والسنة، يريد هؤلاء السلفيون أن نعود في دراسة العقيدة إلى الكتاب والسنة ونترك بقى العقل والعلم الكلام ونحو ذلك من هذه الأشياء. فهذا من أعظم ما مدح به يعني المنهج السلفي. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة الناجية بأن قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث أنهم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن كل من يتمسك بالإسلام الخالص من الشوائب والأهواء فهو من أهل السنة والجماعة، وكل من خالفهم فهو أهل البدعة والضلال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت السنة. لما نقول إمام أحمد إمام أهل السنة مش عشان إمام أحمد في حد ذاته، لكن إمام أحمد على يديه ظهرت السنة، فالهدف الأساسي هو السنة، وهؤلاء خدام السنة منارات على الطريق يضيئون الطريق. وأئمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت، ولذلك يصح في أي فرقة ضلة أن تقول متى نشأت هذه الفرقة وتحدد لها يعني تاريخا، متى نشأت الشيعة الرافضة، متى نشأت الخوارج، متى نشأت المرجئة، متى نشأت المعتزلة إلى آخره، فتحدد لهم بداية زمنية لظهورهم. لكن أهل السنة لا يمكن أن تحدد بداية لظهورهم إلا بداية يوم نزل جبريل عليه السلام في غار حراء يطلع عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك، دي بداية مذهب أهل السنة لأن هي الإسلام. إذن للأشاعرة والماتريدية لا يمثلون بالفعل وبالحق أهل السنة والجماعة، لأنهم يخالفون أهل السنة في أمور كثيرة، بالذات في قضايا الأسماء والصفات، في الإيمان، في القدر، وفي غير ذلك من مسائل الاعتقاد. وإنما هم يعتبرون من مبتدعة أهل القبلة ومن محدثة المسلمين. عندهم من الخير والموافقة لأهل السنة والجماعة في بعض المسائل ما كانوا به أقرب من غيرهم ممن توغل في الإحداث والابتداع كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. يعني كان أقرب مسائل اللي هم موافقين معنا تمام فيها موقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في العقيدة الوسطية: ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. خصوم بقى شيخ الإسلام لما هو قال هذا الكلام في العقيدة الوسطية، من أصول الفرقة الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والإيه والجوارح. فخصوم شيخ الإسلام قالوا إيه بقى؟ يعني هو بيبدأ الكلام بيقول ومن أصول الفرقة الناجية، فقالوا إن قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار، وإذا لم يكونوا من الناجين لازم أن يكونوا هالكين. فأجابهم رحمه الله تعالى بقوله: إن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، يعني أنا ما خرجت عن الحديث، قال كلها في النار إلا واحدة، تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. والآية واضحة في القرآن: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالسنة تجمع والبدعة تفرق. يقول شيخ الإسلام: فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال الإيمان يزيد وينقص، وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. ثم قلت له: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا. يعني ما أظنكم تتذكرون يعني ما تكلمنا فيه من قبل من مدة بعيدة في حديث افتراق الأمة على 72 فرقة، وردنا على مين؟ ردنا على مين ممن طعن في هذا الحديث؟ أشهر واحد طعن فيه وألف فيه رسالة مستقلة الإمام مين؟ الصنعاني. الصنعاني لأنه قال إن هذا الحديث يستوجب أن يكون معظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، لمعظم الأمة في النار. الجواب عن هذا أساسا بيختصر في إيه؟ صحيح العدد هي فرقة واحدة ناجية ومثلا 72 إيه؟ تستحق النار، واضح؟ أو في النار. صحيح واحد وأمامها 72 ده فرق كبير أوي، لكن هل ده يعني أن العدد الحقيقي للأمة أنهم منقادون لهذه الفرق الضالة؟ لا، معظم الأمة ينتمون إلى مين؟ الأهل السنة والجماعة. لأن الأهل السنة والجماعة حاجة من اتنين: إما العلماء المتخصصون المحققون، أو يطلق أيضا على من يتابعهم من العوام. فإذا مش معظم الأمة داخلة في النار، لا ده بالعكس، معظم الأمة السواد الأعظم دائما بيكون مع أهل السنة والجماعة، سواء من العلماء المتخصصين أو من يوافقهم من العوام. فالسواد الأعظم من الأمة هم من أهل النجاة إن شاء الله تعالى. أيضا القول بأن الفرقة لها في النار إلا واحدة يؤخذ من حيث أن من انحرف عن عقائد وأصول أهل السنة والجماعة هو يستحق دخول النار، لكن هل كل من يستحق دخول النار يدخلها بالفعل؟ وهذا الذي يوضحه شيخ الإسلام بقوله هنا: ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى، بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال: من صمت نجا. وهذا طبعا أبلغ جواب لما قد يستشكله الكثير في مسألة إخراج الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع من الفرقة الناجية أو من أهل السنة والجماعة. يلزم من ذلك أننا نقول إنهم من أهل النار أو من الهالكين يقينا، لأنه لا تلازم بين الأمرين. إذ النص المتقدم في الحديث، حديث الافتراق، وغير ذلك من نصوص الوعيد لا يدخل فيه من لم تبلغه الحجة. يعني واحد نشأ في بيئة علمية فهم الإسلام على أنه مذهب الأشاعرة ولم يطلع على أدلة وبراهين أهل السنة والجماعة، فبحكم التقليد أو بحكم التأثر بالبيئة سار على هذا المنوال واعتبرهم أهل السنة والجماعة، فهذا لا يدخل في الفرقة الهالكة رغم أنه بيوافقه. لماذا؟ لأنه لم تبلغه الحجة ولم يتبين له السبيل مع إرادته للحق وتحريه له. وقد يكون معه حسنات ماحية، صحيح وافق الفرق الضالة في شيء معين، لكن هو عمل أعمال حسنات تمحو عنه عند الميزان هذا الوزر يعني، أو يكون متأولا أو يكون جاهلا معذورا أو نحو ذلك من الأعذار. وعلى كل فحكمهم في الدنيا أنهم من أهل البدع والأهواء، وأما يوم القيامة فمرجعهم إلى الله يحكم فيهم بمقتضى عدله وحكمته ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقال لمعشر الأشاعرة على وجه الخصوص: أما لكم أسوة بإمامكم وشيخكم ومؤسس مذهبكم ومن تدعون أنكم أتباعه وعلى طريقته، فقد أبان الله له الجادة وهداه إلى الحق وترك ما أنتم عليه الآن إلى مذهب أهل السنة والجماعة. يعني إذا كان إمام الأشعري نفسه مؤسس مذهبكم هو نفسه رجع إلى منهج السلف وتاب من منهج أهل الكلام وصرح بذلك، وأنه إنما قال بما قال به إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فدونكم إن شئتم كتبه الثلاثة الأخيرة لتروا فيها رجوعه إلى الحق وتمسكه به. فمثلا الإمام الأشعري رحمه الله تعالى قال في كتاب الإبانة: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحلولية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين. ابن القيم يقول في نونيته: وكذا على الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان. يشير إلى الكتب التي رجع فيها الإمام الأشعري إلى مذهب أهل السنة والجماعة. يا معشر الأشعرة، إذا كان هذا إمامكم المقدم وشيخكم المبجل يسجل رجوعه إلى الحق وتمسكه به في ورق مسطر وكلام محرر، سواء في كتاب الإبانة أو في رسالته لأهل الثغر أو في كتاب إيه؟ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فينبغي أن تتبعوا إمامكم الذي تنتسبون إليه. الإمام الأشعري رحمه الله تعالى قال في كتبه الثلاثة الإبانة عن أصول الديانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين، قال في الإبانة: وجملة قولنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في رسالته لأهل الثغر: وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس نقصانه عندنا شكا فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهلا به لأن ذلك كفر، وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا جميعا مؤدين للواجب علينا. طبعا هو في ملاحظة في قوله هنا وإن كنا جميعا مؤدين الواجب علينا، لأن البعض يؤديه تاما كاملا وقد يكون ناقصا ضعيفا فلا يقال عليه أنه أدى الواجب، يعني دي ملاحظة عابرة. قال أيضا الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين: جملة ما عليه أهل الحديث والسنة أنهم يقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. إذن واضح أن الإمام الأشعري نفسه قد صار سنيا سلفيا بعد أن كان من أهل الكلام والأهواء، وإلا لو كان لم يكن هوى وبدعة إذن لماذا تركه إلى اتباع السنة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من قال منهم، يعني من من الأشعرة قال بكلام الأشعري في كتبه الأخيرة بالذات الإبانة، فهو من أهل السنة. يقول: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر. يعني ممكن واحد يقول أنا أشعري، وهو يقصد إيه؟ ماذا بالأشعري الأخير في كتبه الثلاثة؟ فالشيخ الإسلام بيقول ده من أهل السنة فعلا، لأنه الكتب دي فيها رجوع لأهل السنة، لكن مع ذلك يبقى الانتساب للأشعري هنا عبارة مهمة توهم. لو واحد يقول أشعري، المشهور أن أتباع الأشعري ينتسبون إليه هم أهل الإيه؟ الكلام، الذين يمثلون مذهبه الذي رجع عنه إلى السنة. فمن لم يوافق إمامه في رجوعه عن هذه البدعة فهو باق على الهوى الذي رجع عنه إمامه، فكان الواجب عليه أن يتابع إمامه في رجوعه. ما دام أنت بتقلده في دينك يبقى قلده كمان في رجوعه إلى الحق، مش تتابعه في الباطل دون الحق، فهذا اتباع الهوى. ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأن المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. فالأشعرة لا إمامهم اتبعوا ولا الحق أيضا اتبعوا، هذا ما تيسر في هذا الموضوع. يبقى إشارة عابرة تتعلق بنفس القضية، قضية الموقف مع الأشعرة، نذكركم بها وإن كنا تكلمنا عنها من قبل. كنت أجلت التعليق على عبارة التكفير الجهمية. صحيح نقل عن السلف تكفير الجهمية، فإنسان أبغى أن يحتاط، ساعات لقي بعض العلماء وافقوا الجهمية في بعض الأقوال فيصفوا بالجهمية مطلقا، فهو يوافق في كذا. يعني مثلا هل الذي وافق الجهمية في القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص نصفه بالجهمية المحضة؟ لا، هو وافقهم في كذا وكذا، لكن ما نقولش أنه جهمي أو نقول هو جهمي في هذا القول بالذات. فالكلام فعلا السلف نقل عنهم تكفير الجهمية، لكن كما قلنا المقصود من ذلك تكفير الجهمية المحضة اللي هو النفاة الذين ينفون الأسماء والصفات، لأنه يلزم من قولهم إيه؟ العدم، أنه لا يوجد إله. نفي الأسماء والصفات كلها يلزم أنه لا يوجد إله، وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: مشرك العرب خير من الجهمية، وهم الذين قال فيهم الأئمة ما نقلناه في صدر الكلام. وفيهم قيل: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. أيضا المعتزلة صحيح وافقوا الجهمية، لكنهم ليسوا جهمية محضة، لأن المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فهم في نفي الصفات فرع عن الجهمية، ويخالفونهم في إثبات الأسماء. وإذا سمي الأشاعرة والماتريدية جهمية فهذا الوصف نسبي بالنسبة إلى التحريف والتأويل، وليس الجهمية المحضة فلازم التنويه. ما أدق ما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال في سياق كلامه عن الأشعرية: انت ما يقول وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم. وقال أيضا: وأما الأشعرية فلا يرون السيف، يعني الأشعرة يوافقون أهل الحديث أهل السنة والجماعة في إيه؟ في أنهم لا يرون السيف، يعني خروج على الإمام بالإيه؟ بالقوة. أما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث، وهم بالجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث، فالقرب هنا قرب إيه؟ نسبي. وقال شيخ الإسلام أيضا في معرض ذكره لذم السلف أهل الكلام من الأشعرة وغيرهم: وإن كان في كلامهم، يعني في كلام الأشعرة، من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيره. يعني لما نقارن الأشاعرة بالمعتزلة والرافضة وغيرهم بيكونوا هم أهل السنة نسبيا برضه. شوف نتكلم إيه نسبيا. يقول وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوها. وطبعا واضح أن الشيخ الإسلام يقصد إيه، أنهم أهل السنة والجماعة إيه نسبيا، يعني بالنسبة للرافضة والمعتزلة وغيرهم، وإلا فهم يعني فئة منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. فتأملوا الكلمة هنا بيقول إيه شيخ الإسلام، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوها. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مدح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، مع أن صلاح الدين الأيوبي كان يتبنى عقيدة الأشاعرة. الإمام ابن تيمية يقول إيه، ثم فتحها يعني مصر، ثم فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة. فهي أيضا مسألة نسبية، لأن إحنا لما نقارن وضع مصر بعد صلاح الدين الأيوبي وما كان قبله، وضع مصر كان أسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون، حتى عدها بعض العلماء دار حرب، وألف ابن الجوزي كتابا سماه إيه النصر على مصر، لأن الدولة الفاطمية كانت دولة ملحدة مغلة في الإلحاد وفي الرفض والضلال المبين العبيديين وهؤلاء الناس. يمكن آثار الرافضة في مصر إلى الآن ما زالت بقية، يعني بعض آثار الغلو في بعض المسلمين بالذات في الأرياف ما زالت موجودة. ولذلك بعض الرافضة قال لأحد علماء الأزهر لما قابله في بعض المؤتمرات العالمية، قال له يعني مغازلا المصري الشيعي هذا بيغازل المصري، فيقول نحن في إيران نعدكم نصف شيعة. لا شك أن قلوب الرافضة تتحرك يعني على خروج مصر من دائرة مذهبهم الشيعي الرافضي المتمثل في الدولة الفاطمية. فالأزهر أصلا هو مؤسسة شيعية رافضية. دائما حينما يذكر صلاح الدين الأيوبي يذكرون من مناقبه إيه؟ أساسا تحرير بيت المقدس وهزيمة الصليبيين في حطين. لا، صلاح الدين الأيوبي له مآثر أخرى من أعظمها بالنسبة لأهل مصر بالذات، أنه تمكن من عمل انقلاب سلمي، نوع من الانقلاب على الدولة الفاطمية، وقهر المذهب الفاطمي وقضى عليه. ونسبيا بيقول بقى أنه إيه؟ أدخل هنا في مصر مذهب أهل السنة والجماعة، هو المذهب الأشعري. لكن بالنسبة لمصيبة الرفض والإلحاد على الفاطميين، طبعا ده تحول يعني ثورة ثقافية بكل معنى الكلمة، وتطهير لمصر من هذا الضلال المبين. لهذا المعنى والذي من أجله يقول شيخ الإسلام هذه العبارة الرائعة، ثم فتحها، فتحها لأن مصر كانت صارت دولة إلحادية فاطمية رافضية، ثم فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية دافع عن الأشاعرة في بعض المواضع، وقال في حق أبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام، قال ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة. فقال أيضا شيخ الإسلام في شأن الأشعرية، قال إنهم ليسوا كفارا باتفاق المسلمين. وقال في معرض رده على أبي الحسين البصري المعتزلي، وأيضا فجمعك بين هؤلاء الصفاتية من الأشعرة يعني وبين المجوس والنصارى فيه من التحامل ما لا يخفى على منصف. وقال شيخ الإسلام في معرض الكلام عن الأشعرة وتحذير العلماء منه، ثم إنه ما من هؤلاء، بيقول إن الأشعرة فيهم فضلاء وخدموا الإسلام خدمات جليلة، يقول ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام. أنا عايز بقى الجماعة بتوع بيعيرون بمنهج الموازنات هيطلعوا ابن تيمية كده من أهل السنة والجماعة، ويدخلهم بقى في السروريين والجاميين والقطبيين وإلى آخره اللي هم لا يتحملوا عمدوع الموازنات. فهذا شيخ الإسلام دي موازنات أم غير موازنات؟ فهي عصاية كده بيرفعوها للناس، أنت صاحب منهج الموازنات. فشيخ الإسلام هذه هي الموازنات، ومع فرقة فيها مخالفات خطيرة مثل الأشاعرة. بيفكروني بواحد من جماعات التكفير زمان، كان زميل لنا يعني، فكنا بنناقشه بنظن احنا هنفهمه في قضية العذر بالجهل، فأتيت له بكلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في العذر بالجهل، وأنا بحسب نفسي بقى هجيب له أدلة أنه كانوا يعظمون كتب محمد بن الوهاب جدا رحمه الله. فأتيته بالنص من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فرد علي ردا فظيعا يعني، قال إن قال محمد بن عبد الوهاب هذا فهو كافر. فما عرفش بقى هيقولوا كده على ابن تيمية الجماعة بتوع اللي بيعيروا من يقولون فقه الموازنات، يقول ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. كل ده في الأشاعرة أو بعض الأشاعرة، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاج إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخير الأمور أوساطها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال أيضا شيخ الإسلام في حق الأشاعرة: ولهم حسنات وفضائل وسعي مشكور، وخطأهم بعد الاجتهاد مغفور. ده الكلام النظري. طيب المواقف العملية بقى، فاكرين لما تكلمنا في كتاب النصيحة للذهبي تكلمنا على صديق من أصدقاء طفولة ابن تيمية، وهو مين غير ابن السراج؟ برهان الدين الايه الفزاري. وقلنا ان برهان الدين الفزاري لما انه كان اشعريا لكن كان ابن تيمية محافظا على صداقته ولم يحصل بينهما تهاجر، كان بينهما حب وتواصل ولم يحصل تهاجر او خصام كما حصل مع ابن السراج، وده اشعري، لكن راعى شيخ الاسلام ايضا يعني حرمته. شوفوا بقى المواقف العملية لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى في التعامل مع الأشاعرة. يعني هنجيب بقى زعيم من زعماء الأشاعرة وكبير من كبرائه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يثني على الإمام تقي الدين السكي، اللي هو كان خصم لابن تيمية وكان مختلف معاه وبينهم كتب في الرد على بعض، ومع ذلك كان شيخ الإسلام كثيرا ما يثني على الإمام تقي الدين السكي رحمه الله تعالى. فابن الإمام السكي رحمه الله تعالى يقول: وكان يعني ابن تيمية كان لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له. تعظيمه لمين؟ لأبيه الإمام تقي الدين السكي رحمه الله تعالى. أيضا في ترجمة علاء الدين الباجي في طبقات الشافعية، وهو يترجم علاء الدين الباجي علي ابن محمد ابن عبد الرحمن وكان أشعريا، أنه لما رآه ابن تيمية عظمه ولم يجر بين يديه بلفظة. يعني ابن تيمية تأدب معه ولم يتكلم معه كلمة واحدة، وده من رؤوس الأشعر. ولما رآه ابن تيمية تعظمه ولم يجر بين يديه بلفظة، فأخذ الشيخ علاء الدين يقول: تكلم نبحث معك. وابن تيمية يقول: مثلي لا يتكلم بين يديك، أنا وظيفتي الاستفادة منك. هياخد ابن تيمية التصريح بالطرد من السلفية كده، لأنه ينتهج منهج الإيه؟ الموازنات. فأخذ الشيخ علاء الدين يقول: تكلم نبحث معك. وابن تيمية يقول: مثلي لا يتكلم بين يديك، أنا وظيفتي الاستفادة منك. نتذكر الآن كلمة قالها في الحوار الذي حكيت لكم عنه الأسبوع الماضي، الأخ اللي هو بيقول إن الشيخ أحمد شحاتة حفظه الله ده لازم يديله صك الخروج من السلفية. الدليل بتاع الأخ إيه؟ يقول له أنه قال إنه ناصح الحويني في مسألة، الشيخ الحويني ناصحه في مسألة، فدم ناصحه في مسألة يبقى لازم يأخذ إيه؟ طرد من السلفين. طيب ما أدراك المسألة فرعية ولا أصلية ومسألة فقهية ولا نظرية، ومين كان المحق فيهما؟ هو لا يعرف أي شيء، لكن المنهج يتجسد في شخص وعليه نوالي وعليه نعادي. الأخ برضو زود حاجة تانية في الحيثيات، قال: وقد سمعته الشيخ أحمد شحاتة ذكر ربيعا بخير، حتى ما قالش ربيعا، قال ذكر ربيع بخير. ربيع بقى ده كأنه واحد صبي يلعب معه، فهو بيستحل علشان الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، الشيخ ربيع في بعض المسائل فيها خلاف معه، فلازم نستحل بقى الاستهزاء والاحتقار وعدم، يعني هل لما نختلف مع عالم يبقى نجتهد في إزدرائه والإساءة إليه؟ ألا تتسع القلوب؟ يعني أنه أهل السنة فمن يختلفون في بعض الأشياء ويبقون إخوة. فهذا حصاد النظرة الجزئية للسلفية والنتوءات في بعض الناس السلفية بتاعتهم فيها نتوءات وشذوذات وغلو في بعض الأشياء نتيجة أنهم لم يتشبعوا فعلا بالفهم السلفي. ويمكن مناسب جدا أن نذكر هذا التنبيه في ختام ذكر هذه المواقف من شيخ الإسلام تيمية مع بعض الأشاعرة وكيف أنه كان يزن الأمور بهذا الميزان. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.